توقفنا عند الفقرة 23 من شرح السنة للإمام البلبهي، وكما تعودنا يعني نذكر تذكرة على وجه السرعة بما سبق في الدرس الماضي. قال الإمام البربهاري رحمه الله في الفقرة 22: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، وله أنوار على قدر إيمانه. فمن عرفنا أن من مقتضيات الإيمان أن نؤمن بالصراط، وأن الصراط مثل حد السيف، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، وأن الله تعالى يجعل لعباده نورا أيضا على قدر أعماله، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر كالرجل يرمل رملا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يخطو خطوة ويقف، وهكذا. ومن الناس، نسأل الله السلامة والعافية، ومن الناس من تخطفه كلاليب جهنم التي وضعت عند الصراط، فعلى قدر عمل الإنسان يجوز هذا الصراط. والذين استقاموا على صراط الله المستقيم في الدنيا هم أولى الناس بأن يجوزوا الصراط يوم القيامة، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فكل من كان على الصراط المستقيم محافظا على ذلك، حريصا على ذلك، فإنه ينجو إن شاء الله في مروره من على الصراط يوم القيامة. ثم من بعد الصراط عرفنا أن هناك ما يعرف بالقنطرة التي يقف عندها أصحاب المظالم، فيأخذ المظلوم حقه ممن ظلمه حتى ينقى أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة، حتى يعني إذا دخلوا الجنة لا يكون في صدر واحد، لا يكون في صدره غل لأحد، بل يعني ينقوا جميعا عند هذه القنطرة، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بأن يدخلوا الجنة. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. عرفنا أن من مقتضيات الإيمان بالأنبياء أننا يعني نعتقد فيهم الاعتقاد الذي يليق بهم، وعرفنا أن من الصفات اللازمة للأنبياء والرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة والسلامة من العيوب المنفرة. وأما الملائكة فأيضا نؤمن بأنهم مخلوقات خلقت من نور، وقد فطروا على طاعة الله عز وجل، وأنهم لا يعصون الله طرفة عين، وأنهم أصناف قد وكل بعضهم بالمطر، وبعضهم بالرياح، وبعضهم بالأضحام، وبعضهم بالأرزاق، وهكذا. فكل واحد منهم قد وكل بعمل يقوم به، وعرفنا أننا لا نعتقد فيهم إلا ما يليق بهم. ويعني فاتني أن أنبه في الدرس الماضي، يعني حينما كنت أتكلم عن أن ملك الموت لم يثبت له اسم صحيح صريح لا في الكتاب ولا في السنة، وأن هاروت وماروت لم يثبت أيضا فيهما ما جاء في بعض كتب التفاسير. ونبه أيضا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يحتاجون إلى زواج ولا غير ذلك. وهناك يعني مقولة مشهورة بين الناس، يعني إذا أرادوا أن يوقظوا واحدا من نومه فيأبى عليهم إلا بعد فترة، فيقولون يعني يأكل أرضا مع الملائكة، فطبعا هذا اعتقاد باطل، يعني بيقولوها بالبلدي يعني إيه ده بيأكل رز مع الملائكة، أخي من دراك هداك الله، يعني الملائكة لا تأكل أصلا ولا تشرب، فيعني تفاجأ بأن من المسلمين من يعتقد ذلك فعلا. بل وإذا وضع الطعام على الموائد مثلا يعني ترى أهل البيت يعني يحملون هما كبيرا بسبب هذا الأمر، فإذا فرغ من الطعام يحرصون على أن يرفعوا الأطباق فور الانتهاء من الطعام مباشرة. لماذا يستعجلون؟ قالوا لأن الملائكة تحمل المائدة، الملائكة تحمل المائدة. من أين جئتم بهذا؟ فطبعا هذا يعني من الجهل الشديد المنتشر بين الناس، فنحن لا نعتقد في الملائكة إلا ما يليق بهم. قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في ده الداهرين. طبعا أيضا من عقيدتنا أننا نؤمن بوجود الجنة ووجود النار وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا، بل هما بقيتان إلى أبد الآبدين، ولكن النار التي تفنى وتبيد هي نار الموحدين، النار التي يدخل فيها عصاة الموحدين، فبعد أن يأذن الله عز وجل لهم بالخروج منها هذه النار يعني تفنى بعد ذلك. أما نار الكافرين الذين يخلدون فيها فهذه تبقى إلى أبد الآبدين، لا تفنى ولا تبيد. وعرفنا طبعا أن هذا هو الاعتقاد الصحيح في هذه المسألة، وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وما يعني نسب إلى الإمام ابن القيم، ويعني وإن كان البعض يعني نفى عنه ذلك بالكلية، وبعض أهل العلم يرى أنه أحسن الأحوال أنه توقف في المسألة ولم يقطع فيها، أيا كان الأمر فنحن يعني لا نقلد أحدا في دين الله عز وجل، فنرد هذا الخطأ على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى من قال بقوله بأن النار تفنى وتبيد ولا يبقى فيها واحد من خلق الله كائنا من كان. طبعا مقتضى هذا الكلام لابد أن يتنزل على إبليس أيضا لأنه من مخلوقات الله، ومعلوم طبعا أن يعني الجن أيضا منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، فيلزم من فناء النار أن يدخل إبليس الجنة، وطبعا يعني هذا ليس بصحيح بأي حال من الأحوال. الإجماع منعقد على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، لكن وقع يعني الخلاف بين بعض علماء السلف في فناء النار، والمقصود بالنار هنا نار الكفار والمشركين، أما نار الموحدين فهذه يعني تفنى وتبيد. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. عرفنا أيضا أن هذه المسألة يعني لا نحتاج إلى أن نشتغل بها كثيرا، هل كان آدم عليه السلام في الجنة التي نعم فيها أهل الجنة في الآخرة، أم أنه كان في جنة معينة بصفة معينة ثم أهبطه الله عز وجل منها، هذه إن شاء الله يعني لا نقف عندها طويلا، إنما الذي يعنينا أن آدم عليه السلام أخطأ وندم واستغفر، وأنه لم يكن متعمدا ولا معاندا في معصيته، وإنما غرر به حين أقسم له الشيطان وحين دله على شجرة الخلد، فظن أنه لا يعني لا يعقل أن يكون في خلق الله من يقسم بالله عز وجل كذبا وزورا، فوقع في هذه الخطيئة، لكنه سرعان ما يعني ندم وتاب واستغفر، وهذا طبعا لحكمة أرادها الله عز وجل. فهذا ما نعتقده في هذه المسألة. أما أن هذه الجنة التي كان فيها هي جنة الخلد، هل هي جنة بمعنى يعني حديقة كبيرة مليئة بما لذ وطاب من الثمار والزهور ونحو ذلك، فهذا خلاف أيضا قديم بين العلماء السلف، ولكن نحن دائما ننظر إلى يعني الثمرات المرجوة من الخلاف، يعني لا نريد أن نخالف والسلام، إنما إذا وقع خلاف ننظر في هذا الخلاف ما هي الثمرة المقصودة من هذا الخلاف. يعني مثلا لا نختلف في هل الثمرة التي أكلها آدم عليه السلام من الشجرة هل هي التفاح أم أنها غير ذلك؟ ما الذي نستفيد من هذا أصلا؟ يعني الاشتغال بمثل هذا مضيعة للوقت، علم لا ينفع وجهل لا يضر. الله تعالى لا يحاسبنا ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، الذي يعنينا أنه أخطأ، فلما أخطأ ندم وتاب وعاد إلى الله عز وجل. فيأتي دورنا نحن إذا ما عصينا الله عز وجل ماذا نصنع؟ إن كان آدم عليه السلام قد تاب وعاد ورجع إلى الله عز وجل فنحن أحوج منه إلى التوبة وإلى العودة إلى الله عز وجل. فهذا هو الذي نستفيد منه. يعني إن قال قائل لا آدم ما عصى ربه مطلقا ولا يليق بنبي، يا أخي هداك الله، لا أنا أختلف معك في هذه المسألة. الله تعالى يقول فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، أنت تقول لا ما عصى، من أنت؟ الله تعالى يقول وعصى خلاص. فلكن الذي يعنينا ما الذي ترتب على هذه المعصية؟ طبعا ترتب على ذلك حكم عظيمة وكثيرة، فيعني نستفيد من ذلك أن نكون يعني وقفين عند حدود الشرع بمقتضى الأدلة الشرعية التي ترد، لا نخالف هذه الأدلة. وأن الخلاف الذي يأتي لا يلزمنا أن نناقشه كله، يعني ليس بلازم أن نناقش كل خلاف يارد، لا، هناك خلاف يعني لا قيمة له فحينئذ نطرحه جانبا لا نضيع فيه وقتا، ولكن الخلاف الذي يأتي بثمرة هذا هو الذي نقف عنده، لأنه سيأتي بثمرة يعني ننتفع من خلاله. قال الإيمان في الفقرة 23 الإيمان بالمسيح الدجال. طبعا ليس المقصود الإيمان بالمسيح الدجال أن نكون مؤمنين به، هو طبعا لا يقصد هذا، ولكن يعني أن نؤمن بوجوده وخروجه وما جاء فيه من الأخبار الصحيحة الثابتة، يعني كأنه يريد أن يقابل بذلك الخوارج والمعتزلة ومن كان على شكلة هؤلاء ممن اعترضوا على هذا الأمر وكذبوه. فالإيمان بالمسيح الدجال من جملة معتقدك، يعني ينبغي أن تعتقد بوجود هذا الرجل، وهو من بني آدم ليس من الجن، ليس من جنس آخر، إنما هو رجل من بني آدم. والذين يعني يكذبون به طبعا هؤلاء لم يتأدبوا بأدب الشرع، يقدمون العقل على النقل، بل والذين أثبتوا الأحاديث يعني من الناس من يرفض الأحاديث أصلا، والذين سلموا بالأحاديث أولوها وقالوا إنما يذكر الدجال ويراد منه التعبير عن انتشار الفساد وكثرة الفسق والفجور والظلم والبغي في الأرض. إذن المسيح الدجال ما هو إلا رمز، ما هو إلا رمز، يعني ليس شخصية يعني حقيقية، وإنما هو رمز يستدل به على الفساد الذي يعم الأرض في آخر الزمان. لزمهم من ذلك أنهم أنكروا نزول عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأنه إذا أنكر المسيح الدجال فمن الذي يقتل المسيح الدجال؟ عيسى عليه السلام. فلزمهم بشؤم مخالفتهم وتقديم للعقل على النقل، لزمهم أن يعارضوا أيضا عقيدة نزول عيسى عليه السلام، فقالوا أيضا هذا النزول ليس نزولا حقيقيا، وأنه لا يعني لا يعرف هذا النزول، ولا نقر به ولا نقتنع به. غاية ما في الأمر أنه أيضا يدل على يعني انتشار العدل والخير والرحمة. لزمهم أيضا أن ينكروا عقيدة المهدي، محمد بن عبد الله المهدي المنتظر في آخر الزمان، لأن الذي يؤم الناس في الصلوات هو محمد بن عبد الله المهدي، الذي سيصلي خلفه عيسى عليه السلام هو محمد بن عبد الله المهدي. انظر يعني سبحان الله، هذا من شؤم تقديم العقل على النقل، يعني لا تجر المخالفة إلا إلى مخالفة، قد تكون أكبر قد تكون مثلها قد تكون أقل، المهم أن المعاندة لأدلة الشرع ليست يعني على يعني ليست على يعني وجه من أوجه الخير أبدا بأي حال من الأحوال. المخالفة لأدلة الشرع لا تجر إلا إلى مخالفة. والذي يخالف يعني أنت تعجب تفاجأ بأنه ليس من أهل العلم وليس من أهل الاجتهاد أصلا في الدين. ويكفينا أن نرد كل أمرين إلى العصور المتقدمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. فمن من الصحابة أنكر هذه العقائد؟ من من الصحابة أنكر ظهور المسيح الدجال؟ من من الصحابة أنكر نزول عيسى عليه السلام؟ من منهم أنكر ظهور المهدي؟ لم يثبت أن واحد من الصحابة أنكر ذلك الأمر. نعم وقع الخلاف بين الصحابة في تحديد المسيح الدجال من هو، هل هو ابن صياد أم أنه غيره. وقع الخلاف في تحديد يعني صفة هذه الشخصية، يعني هل هو الذي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يعني ذلك الشخص الموثوق في جزيرة من جزائر البحر. يعني وقع الخلاف بين الصحابة في هذه الجزئية فقط، لكن هناك إجماع بين أهل العلم على أن شخصية المسيح الدجال شخصية صحيحة وليست وهمية، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وأذكر رواية رواها الإمام أحمد وهي مختصرة، ورواها الثاني في كتاب الفتن مطولة والسند صحيح من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجل ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار قد انتششوا أو قد انتحشوا، على المبني للمفعول والمبني للفاعل، يعني كلاهما وارد. يعني ويكذبون بقوم يخرجون من النار قد انتحشوا أو انتحشوا فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود يعني انظر إلى يعني فهم عمر رضي الله تعالى عنه وأنه أخبر بظهور هؤلاء الناس. ولكن سبحان الله ما نفع عمر رضي الله عنه إلا وفتح باب الفتن وخرج الأصاغر الذين نسبوا إلى العلم وأصبحوا يتكلمون في دين الله عز وجل وينكرون ما هو معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. وقد ظهر هؤلاء جميعا، ظهر الذين يكذبون بالرجم كالخوارج، يعني الخوارج لا يكذبون بالرجم ولكنهم يرجمون كل ذلك محصنا كان أو غير محصن. وطبعا هذه بدعة في حد ذاتها أصلا لأن الأدلة وردت بالتفصيل، لكن هناك من يكذب بالرجم فيقولون هذا ما يعني لا نعرف له دليلا في كتاب الله عز وجل. وهناك من كذب بالدجال وهناك من كذب، والخوارج يكذبون بالدجال والمعتزلة أيضا يكذبون بالدجال، وهناك من كذب بطلوع الشمس من مغربها إلى آخر الرواية. فكل هذه الجمل التي ذكرت في الحديث فعلا وقع التكذيب بها من أناس كثيرين قديما وحديثا، لكن نحن ولله الحمد نعتقد ما وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة، نوافق في فهمها ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. وردت الأدلة في غاية من الصراحة، يعني مثلا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. في رواية الإمام مسلم ولقد أنذره نوح قومه، يعني انظر حتى نوح عليه السلام ولقد أنذره نوح قومه. ولكن سأقول فيه مقالة لم يقلها نبي قبلي، تعلموا إنه أعور، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. تعلموا يعني احفظوا هذه العلامة، فإنها علامة مهمة جدا تميزون بها ذلك الرجل. إذن صار هذا من العلم الضروري. فهل نقول كان البخاري يعني مخطئا لا يعرف صحة هذا الحديث حتى يعني يضمنه كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أو كان مسلم كذلك مخطئا؟ الألفاظ في غاية من الصراحة والوضوح، يعني ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، حتى لقد أنذره نوح قومه. وقد يقول قائل ما هذا الكلام الذي لا يعقل، يعني كيف ينذر نوح قومه الدجال وهو يعني لم يظهر أو لن يظهر إلا في آخر الزمان؟ نقول لم يكن قد علم حين أنذر قومه وقت خروجه، لكن علم أن الدنيا سيظهر فيها ذلك الرجل، فمن حرصه وشفقته على أمته حذرهم من الدجال. وهذا يؤكد أن أن الأنبياء والرسل يعني كانوا أشفق الناس على أممهم، وكانوا أرحم الناس بأممهم، ما تركوا شيء يقربهم من الله عز وجل إلا ودلهم عليه. فكان من حرص نوح عليه السلام منذ آلاف السنين، كان من حرص أنه حذر قومه من المسيح الدجال. ولكن تميز النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء والرسل، يعني ما من نبي إلا وفعل ذلك، كل الأنبياء والرسل يحذرون أقوامهم من المسيح الدجال، لكن تميز النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بهذه الصفة، تعلموا إنه أعور، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. وسبحان الله، هو أول ما يبدأ فيدعي النبوة، ثم يثني بالربوبية، يعني أول ما يخرج على الناس يدعي النبوة ابتداء. طبعا دليل كذبه في غاية من الوضوح، نحن عرفنا من شروط الشروط الواجبة في حق الأنبياء والرسل ما هي؟ السلامة من العيوب المنفرة، يعني إذا الدجال حينما يقول للناس أنا رسول الله أو أنا نبي من عند الله، ننظر إلى عينه، هذا عيب وعيب ينفر، فحاش لله أن يبعثك نبيا أو رسولا، حاش لله. فإذا صورته يعني تنبئ عن حقيقته، وإذا كنا قد رفضناه في النبوة فهل نقبله في الربوبية؟ هذا لا يعقل أصلا. ولكن سبحان الله، يعني لله في خلقه شؤون، يعني سيجد أتباعا لا يحصوا، سيجد أتباعا لا يحصوا، وأكثر أتباعه سبحان الله أكثر أتباعه من أهل الأهواء، يعني من الخوارج ومن النساء ومن الأعراب، يعني هؤلاء من أكثر أتباعه. معلوم طبعا أن يعني أنا طبعا يعني أدلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب، فأذكر مجملها سريعا. يعني من الأدلة التي وردت في هذا الباب أن الدجال يعني يبعث ومعه جنة ونار، في الحقيقة ناره جنة وجنته نار، هذا من حيث الحقيقة. لكن طبعا السذج من الناس ضعاف القلوب وضعاف العقول، هؤلاء طبعا يصيبهم الفزع والرعب، ويظنون أن ناره نارا، ويظنون أن جنته جنة، فيسارعون في متابعته، ومعه جبال الخبز، ومعه أنهار الماء، ويسلط على رجل فيميته ثم يحييه بإذن الله، يأمر السماء بأن تمطر، يجوب الأرض كلها بسرعة رهيبة، فيغتر به كثير من الناس، فيظنون أنه فعلا هو الإله، هو الرب، فيتبعونه حتى يعني في رواية من هذه الروايات يرويها الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فيها أن الدجال ينزل، قال ينزل في هذه السبخة بمر قناة موضع، فيكون أكثر من يتبعه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وأخته وابنته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني بمجرد أن يسمع بالدجال يسارع إلى بيته مباشرة، ف يعني يحكم يعني الوثاق حول نسائه. طبعا هذا ما فعل هذا إلا ببركة ما تعلمه، يعني لما وصله ذلك العلم وبلغه فعل ذلك، علم أن أكثر أتباع الدجال من هم النساء، فذهب إلى بيته يعني ليوثق يعني هذيك النسوة، لأنه يعني يخشى عليهم أن يصدقوه، لأنه يبعث بفتنة عظيمة جدا. يعني تخيل يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، يعني معه جبال يعني من الخبز، معه أنهار، يحيي يميت، كل ذلك يقع وقد صحت بذلك الأخبار. يعني فلا نعترض ولا نكذب، وإنما نقول آمنا وصدقنا. فلكن يأتي أهل الحق فكلما رأوا منه شيئا من ذلك ازدادوا بصيرة، حتى جاء أيضا في بعض الروايات أن رجلا حينما يشقه نصفين فيقيمه فيقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال. يعني برغم ما يعني برغم أنه فعل فيه ذلك الأمر ما مهتد، ما قال آمنت بك أنت الرب أحييتني وأمتني وأحييتني، لكنه قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. إذن الإنسان بالعلم يزداد بصيرة، وكل الأرض يجوبها إلا مكة والمدينة والطور أيضا، فترجف المدينة بأهلها رجفة يخرج منها كل منافق فينضمون إليه. طبعا أصحاب العقيدة الصحيحة يثبتون في مكانه، ومن السنة أن من سمع به ينأى عنه، يعني لا يعرض نفسه له إلا أن يكون يعني ممن يعني رسخ في العلم والعقيدة وأراد أن يحذر الناس من شره أمامه، فهذا يجاهد في سبيل الله تعالى، هذا جهاد بكلمة الحق. لكن الأصل أن من سمع بالدجال ينأى عنه. وطبعا الكلام عن الدجال لا يحتمل يعني 20 درسا على الأقل، يعني حتى يعني استوعب الأدلة التي وردت في قصته والتفاصيل التي وردت عنه، يعني لا يكفيني في هذا أن يعني أن أتحدث 20 درسا متصلين. فلكن يعني إن شاء الله أحيلك من باب يعني الاختصار على كتاب العلامة الألباني قصة المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله إياه، يعني أنا العنوان مطول يعني، لكن أنا يعني اختصرت العنوان. هو طبعا كتاب طيب جدا ونافع، هو طبعا يعني يحتاج إلى إلى إلى زيادات وإلى يعني بعض الروايات الأخرى، لكن طبعا يعني العلامة الألباني أجاد وأفاد في هذا الكتاب، ويكفي أنه يعني على الأقل جاوز يعني 90% على الأقل يعني مما يتعلق بقصة المسيح الدجال. هو في حقيقة والله كتاب قيم جدا ونافع في بابه، ومطبوع يعني وميسر. فيعني جملة الروايات التي وردت عن الدجال تؤكد يعني حقيقة وجوده، وأنه موجود، أنه موجود يعني لا يخلق يعني في آخر الزمان. قد يقول قائل مثلا يعني يعقل أن يعيش كل هذه المدة؟ فأين حديث ما من نفس منفوتة يأتي عليها 100 عام وهي حية يومئذ؟ نقول يا أخي احفظ هذه القاعدة واسترح. ما من عام إلا وقد خصص، ما من مطلق إلا وقد قيد. العموم قد يدخله الخصوص، فهل معنى هذا الحديث أنه لا يبقى على وجه الأرض أحد حي إلا ويلزم بأن يموت في خلال 100 سنة؟ يعني تمر 100 سنة من وقت ذكر يتصام لهذا الحديث فلا يوجد أحد على وجه الأرض من الناس، يعني الذين كانوا وقت ذكر لهذا الحديث. طبعا هذا ليس بلازم، وإنما يستثنى الدجال من ذلك الأمر. ورواية الإمام مسلم في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها واضح في هذا الأمر، هو حديث الجساس المشهور، وإن كان هناك من ضعفه، لكن في الحقيقة الرواية صحيحة، الرواية صحيحة، يعني لا نسمع لمن يضعف هذه الرواية، الرواية صحيحة، بل ولها شواهد تقوي هذه الرواية متفرقة في كتب السنة. والرواية وإن كانت مطولة ففي الحقيقة الذين طعنوا فيها لم يصيبوا الحق في هذه المسألة. حديث الجساس المطول في صحيح مسلم صحيح، ويلزم من ضعفه بأن يأتي بأدلة تقبل المعارضة، ولم يثبت ذلك إلى الآن. ففي هذا الحديث أنه موثوق في جزيرة من جزائر البحر، وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني تحدث بذلك تميم بن أوس الداري، فتعجب من ذلك لأنه صدق ما كان يقوله لأصحابه صلى الله عليه وسلم، فأثبت أنه موجود. فلا يقولن قائل يعني إذا الرجل هذا عمره الآن على الأقل يقارب 1500 عام، يعني إحنا دلوقتي السنة كام؟ 1432 ماشي؟ طيب وقت قولي نرسل من هذا الحديث هنفترض أنه كان عمره 68 سنة مثلا، يعني إذا هو الآن أتم 1500 عام مثلا، يعني متى تقوم الساعة؟ وطبعا هو من أشراط الساعة الكبرى، يعني قيام الساعة يكون قريبا على إثره، يعني بمجرد أن يظهر ويبقى في الأرض المدة التي أرادها الله عز وجل له، وبعد أن يقتله عيسى عليه السلام، وبعد أن يموت عيسى عليه السلام ويرفع، بعد ذلك تتوالى العلامات الكبرى المتبقية. فإذا هنفترض لو قلنا هذا في باب ضرب المثال، يعني أن الساعة ستكون بعد 500 عام ولا يعلم قيامها أو زمن قيامها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني هذا يعقل أنه يعيش 2000 عام؟ ما الإشكال في هذا؟ يعني خص من العموم، ما الإشكال؟ وتعلمون أن كل قاعدة لها ما يشذ عنها، فما الإشكال؟ وهو شاذ في كل شيء، فلماذا لا يشذ في هذه المسألة؟ يعني شاذ في خلقته وفي أقواله وفي أفعاله، فلماذا لا يشذ حتى في وجوده وعمره؟ فنحن نؤمن إن شاء الله يعني بما صحت به الأدلة، ولا نفتق العنان لعقولنا، إنما يعني نسلم ونستسلم. لسنا أفضل عقولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اختلفوا فقط في تحديد شخصيتها، هل هو ابن صياد أو لا، لأنهم عقروا ذلك الأمر. ترى لو أن ابن صياد لم يكن له وجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يختلفون في أصل هذه الشخصية؟ ما كانوا يختلفون. إذن هم أجمعوا على الشخصية كشخصية، نعم هناك شخصية اسمها المسيح الدجال، لكن هل هو الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ابن صياد أم أنه رجل آخر الموثوق في جزيرة من جزائر البحار؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الصحابة، لكن الإجماع منعقد على حقيقة هذه الشخصية وأنها ليست وهمية. إذن نحن نعتقد ذلك الأمر، ونعتقد أن عيسى عليه السلام ينزل يعني ليقتله، وأنه إذا رأى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن يأبى الله عز وجل أن يموت من مجرد الرؤية، يعني بمجرد أن ينظر إلى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الماء، كما يذوب الملح في الماء، ولكن يأبى عليه عيسى فيقول إن لي فيك ضربة، فيتبعه حتى يصل إلى باب لد عند المنارة الشرقية، والذي أذكره أنها في فلسطين، يعني موضع في فلسطين، يدركه عند باب لد في المنارة الشرقية فيضربه بحربته فيري الناس دمه في حربته، فيقتل الله عز وجل المسيح الدجال على يد المسيح عيسى عليه السلام. بل أذكر رواية يعني يرويها الصنعاني معذرة، نعم الإمام الصنعاني في المصنف يرويها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا من اليهود، يعني تعجب حين ترى أن هذا الأمر لا بد أن يكون موجودا حتى في كتب أهل الكتاب، وأنه من جملة العقائد التي ينبغي عليهم أن يعتقدوا بها. فيقول أن رجلا، أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا من اليهود عن شيء فأخبره فصدقه عمر، ثم قال له إني قد بلوت صدقك، إني قد بلوت صدقك فأخبرني عن الدجال. فقال له اليهودي وإله اليهود ليقتلنه ابن مريم بفناء لد، وإله اليهود ليقتلنه ابن مريم بفناء لد، يعني حتى الموضع مذكور عندهم. لو سألت اليهود الآن عنه يعني وإن أقروا يقرون باعتبار أنهم ينتظرونه يعني بصبر، يعني بصبر مرير، لأن طبعا يعلمون أن تمكينهم ويعني نصرهم، يعلمون أن تمكينهم ونصرهم على يد مسيح الضلالة، فهو الذي يقوده، ولذلك يدفعه على ما أذكر يعني 70,000، على ما أذكر في العدد 70,000 من يهود أصبهان يتبعونه وعليهم الطيالسة، فيعني ينضمون إلى جيشه فيكونون من أتباعه. إذن اليهود يعظمون المسيح الدجال ويصدقون به لأنه قائدهم. تعجب والله من بعض المسلمين يعني ممن ينكرون مثل ذلك الأمر، لكن هذا اليهودي صدق عمر رضي الله تعالى عنه في كلامه، فقال وإله اليهود ليقتلنه ابن مريم بفناء لد. لاحظ أن هذا الكلام يتضمن اعتقاد هذا اليهودي في نزول عيسى أيضا، يعني ضمن الرواية يعني يلزم منها أنه يعتقد أيضا نزول عيسى عليه السلام، لأنه قال يعني ليقتلنه ابن مريم، إذن فينزل ابن مريم، إذن اليهود لم يقتلوا ابن مريم، يعني فلماذا كذبتم على الناس ولماذا ضللتم الناس وافتريتم على الله الكذب وقلتم أنكم قتلتم المسيح عيسى ابن مريم، وها هو يهودي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يقول يعني ليقتلنه ابن مريم بفناء لد، يعني الذي سيقتله معلوم والموضع الذي يقتل فيه أيضا معلوم. فمن جملة معتقدنا في الدجال أنه شخصية حقيقية وموجودة، وأن الله تعالى يمكنه من ذلك اختبارا وابتلاء لعباده. طبعا يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا نقول كما قال الجهلاء الذين نفوا هذه العقيدة وقالوا هذه شخصية وهمية، يعني قالوا لا يعقل أن يسلط الله هذا الرجل على الناس ويمكنهم من هذا التمكين ويوسب له ذلك التيسير ليفتن عباده وليضللهم، هذا لا يعقل. نقول لهم لا يعقل، لا يعقل، أنتم قلتم لا يعقل، والقضية ليست في العقل، القضية في أدلة، في الأدلة الشرعية. هل ورد أدلة بما قلتموه؟ لا والله لم تجد أدلة بما قلتموه، إذن نحن نطالبكم بالأدلة، وأنتم تصلون وتصومون وتحجون وتفعلون كذا وكذا وكذا من أحكام ذلك الدين من خلال الأدلة التي نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلماذا آمنتم ببعض وكفرتم ببعض؟ إذا كنتم قد قبلتم هذه الأدلة التي من خلالها صليتم وصمتم وزكيتم وإلى آخره، فلماذا لم تقبلوا هذه الرواية أيضا؟ فالذين نقلوا هذه الروايات هم الذين نقلوا هذه الروايات، فلماذا نفرق؟ هذا يدل على الهوى، هذا يدل على الهوى ويدل على سوء أدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن نأتي إلى بعض المسائل فنقول لا نحكم العقل في هذه المسألة. فلماذا لم تحكموا العقل في صلاة الظهر 4 ركعات سرا؟ لماذا؟ لماذا سلمتم بذلك؟ وكتاب الله عز وجل ليس فيه تفصيل ذلك الأمر، كتاب الله فيه مجملات وأقيموا الصلاة، لكن كيف نقيم هذه الصلاة؟ هل في كتاب الله أن نصلي الظهر 4 سرا؟ ليس هذا في كتاب الله عز وجل، فلماذا صدقتم بذلك؟ وسبحان الله أهل البدع والضلال دائما لابد أن تراهم متناقضين، لابد أن يتناقضوا، بل وينقض بعضهم يعني أنفسهم بأنفسهم، يعني تراه يعتقد عقيدة ثم يعتقد عقيدة أخرى، ولأنه لم ينتبه للأمر إذا بعقيدة الثانية تنقض العقيدة الأولى، ثم سرعان ما يعتقد عقيدة ثالثة تنقض العقيدتين الأوليين وهكذا، فتراه متذبذبا متنقلا تائها ضائعا ضالا. أما أهل الحق فهم أثبت الناس، لماذا؟ لأنهم أعظم الناس أدبا مع الله ورسوله، يدورون مع الدليل، إذا جاء الدليل فعلى العين وعلى الرأس، ونفهم الدليل بفهم الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم، لا نحكم عقولنا في شيء، نفهم بالعقول الأدلة نعم، لكن لا نحكم العقول في الأدلة الشرعية. قال والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. طبعا من مقتضيات الإيمان بنزول عيسى عليه السلام يكفينا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بنزول عيسى عليه السلام يكفينا، طبعا نتأدب بأن نبدأ بالقرآن، الله تعالى قال في شأن عيسى عليه السلام وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وقال في آية أخرى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، وعيسى عليه السلام لم يمت بعد، وإنما كما قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، إذن هو الآن في موضعه الذي اختاره الله عز وجل له في السماء، ما مات بعد. قد يقول قائل فكم عمره إذن؟ هذا لا يعنينا، هذا لا يعنينا، هذا يا أخي أن عمره الآن يزيد عن عمر الدجال لا يعنينا، لا يعنينا في شيء، ونحن إذا خرجنا عن حيز الدنيا لا ينبغي أن نقيس ما وراء الدنيا بالدنيا، إذا خرجنا من حيز الدنيا لا ينبغي أن نقيس ما وراء الدنيا بالدنيا، هذا لا ينبغي أن يقول، لا ينبغي أن يقول قائل مثلا يأكل يشرب على أي هيئة يعني يعيش عليها الآن، نصدق يا أخي جاءت الأحاديث في غاية من الصحة، انتهى، حي في السماء كما أراد الله عز وجل له، فنصدق بهذه العقيدة. ثم يأتي قسم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم، ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم فيكم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل واحد، حتى لا يقبله أحد، والذي نفسي بيده. لماذا يقسم؟ إذا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فنقول لا، لا ينزل، يقول ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم فيكم، سبحان الله، ونحن نقول لا لا لا، هو رمز وعلامة لانتشار العدل والخير والرحمة والبركة، يا سبحان الله، أيقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذه الطريقة الخبيثة في تفسير الأحاديث هي طريقة الباطنية الرموز، يعني يقولون هذا اللفظ ليس مقصودا لذاته ولا يحمل على حقيقته. أما ماذا تريد بأي شيء يفهم؟ لك لا هو دليل على كذا يفهم منه كذا. نقول هذا الله ديننا والحمد لله في غاية من الظهور والوضوح. ليس عندنا سراديب ولا كهوف ولا مغارات. دين في غاية من الوضوح. من أين جئتم بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوشكن، وهذا اللفظ من أفعال المقاربة، يعني عهد نزوله قريب. لا يوشكن أن ينزل عيسى ابن مريم فيكم، معذرة أنا نسيت لفظة، أن ينزل عيسى ابن مريم فيكم حكما مقسطا، هذه نسيتها، فيكسر الصليب. رمز ده برضو يعني الحق ولا يكسر الصليب. ولماذا نحتاج إلى كسر الصليب أصلا؟ نؤول الصليب أيضا. ويقتل الخنزير، الخنزير علامة على من؟ عليكم؟ أظن أن هذا قد يكون من التأويل الصحيح، يعني لو حملنا الخنزير على هؤلاء يعني من الممكن أن يكون تأويلا صحيحا. فيقتل الخنزير ويضع الجزية. قد يقول قائل انتبه، ويضع الجزية، والجزية من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيحكم بحكم جديد ليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الفهم الخاطئ أدينا. يضع الجزية من حيث القيام بذلك الأمر، أما من حيث التبيين والدلالة على النسخ فهذه التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرع، هذا قائم بشرع الله، قائم بشرع الله، لا يأتي بذرة، لا يأتي بذرة ليست في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبر أن الجزية توضع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضع الجزية، هو الذي أخبر بذلك، أخبر بأن الجزية معمول بها إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فإذا نزل فليست الجزية من هدي. من الذي يضع هذه الجزية؟ من الذي يباشر ذلك؟ ترى لو أن عيسى عليه السلام لم ينزل والأرض يحكمها خليفة يحكم بشرع الله بالكتاب وبالسنة، ألا يكون مطالبا بأن يأخذ الجزية من أهل الكتاب؟ يكون مطالبا أن يأخذ الجزية من أهل الكتاب، ولا يجوز له أن يضع الجزية، هذا ابتداء. طيب، فإذا نزل عيسى عليه السلام رأينا أن نزول هذا هو الناسخ للحكم. إذا نزل توضع الجزية، فالحديث يتضمن وجود أخذ الجزية من أهل الكتاب في هذا الحديث، وإن لم يكن صريحا بعينه، لكن أنت تضع ماذا؟ أنت تضع من شيء كان معمولا به. من الذي وضع ذلك؟ عيسى عليه السلام. من الذي يصدق ذلك وينفذ ذلك؟ عيسى عليه السلام، لكنه ما حكم به من تلقاء نفسه، إنما الذي أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأتي بشيء جديد، وطبعا لهم طرق غريبة وعجيبة، يريدون أن يفسدوا الأخبار بأي شيء، يعني يريدون أن يفسدوا الأخبار بأي شيء، لكن ولله الحمد والمنة الحق دائما وأبدا يصدق الحق الذي مثله، لا يتناقض أبدا، لا يوجد تناقض في شريعة الله عز وجل. ذلك حتى بعض أهل العلم يقول ائتوني بحديثين مختلفين وأنا أوفق بينهم، يعني كأنه يريد أن يقول إيه، لن تجدوا حديثين صحيحين متعارضين في الظاهر إلا وهما متفقان في الباطن، لكن لا يعرف هذا إلا الراسخون من أهل العلم، لا يعرف هذا إلا الراسخون من أهل العلم، والراسخون من أهل العلم لا يحكمون العقول والأهواء، وإنما يتأدبون بأدب الكتاب والسنة، لذلك يوفقهم الله عز وجل ويسددهم، الله تعالى يسدد أهل الأدب، أما قليل الأدب فمن أين لهم أن يسددهم الله أن يوفقهم؟ هؤلاء أساءوا الأدب أصلا، فهؤلاء يعني الأولى بهم أن يعاقبوا لا أن يكافئوا. الذين يكافئون بإصابة الحق والوصول إليه هم أهل الأدب الذين تأدبوا بالكتاب والسنة. قوله فيقتل الدجال، طبعا عرفنا هذا الأمر، ويتزوج. طبعا التزوج لن يرد فيه دليل شرعي صحيح، فهذه المسألة لا نتكلم فيها، لا نتكلم فيها، الدليل ورد. لكن يعني سنده ضعيف منكر، يعني لا يصح، بل ويولد له، يعني ورد في نفس الدليل أنه يولد له وأنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبره بين أبي بكر وعمر، هذا ورد لكنه لا يصح. وقد أورده العلماء الألباني في سيرة ضعيفة، ويعني حكم عليه بالضعف والنفر. طبعا لو صح الدليل لقلنا به والله ليس لنا مصلحة في هذه المسألة، يتزوج لا يتزوج هذه لا، يعني ليس لنا فيها مصلحة، إنما نثبت نسبة بالدليل الصحيح ونقف عند حدود نسبة، لا نجاوز ذلك ولا نثبت شيئا من قبل عقولنا، فلم يثبت الدليل في مسألة التزوج. قال ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي هو إيه؟ المهدي المنتظر، وصحت الأدلة بأنه اسمه محمد ابن عبد الله وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه يوافق اسمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلي إماما بالمسلمين ويصلي عيسى عليه السلام مأموما خلفه، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو أفضل من عيسى عليه السلام، فالنبوة أعظم من الصديقية يعني بما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، يعني النبي أفضل وأكرم عند الله عز وجل من كل الأولياء. لماذا؟ لأنه نبي وولي وصديق وهكذا، فإذا جئت بالولي رأيت النبي وليا فيفوقه في النبوة، فإذا جئت بالصديق رأيت النبي صديقا فيفوقه في الصديقية وهكذا. إذن لا يلزم من صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي أن يكون المهدي أفضل من عيسى، لا لا، عيسى عليه السلام نبي ورسول، بل وهو من الخمسة أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الأنبياء. وطبعا لا نتوسع في مسألة المفضلة، لكن نعلم أن الخمسة الذين هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل جميعا على الإطلاق، ونقف عند هذا الحد. فالأنبياء والرسل يعني كما أنهم يفوقون الصديقين والأولياء ويفوقون كل الناس طبعا بمقتضى الأدلة الشرعية، فهم يفوقونهم أيضا بمقتضى العقل. يعني لو أردنا أن نطلق العنان لعقولنا كما يطلق هؤلاء العنان لعقولهم لرأينا أيضا أن الأنبياء والرسل أعلى مرتبة حتى من جهة العقل. يعني كيف يكون هذا أفضل من هذا؟ هذا يعني أن الله تعالى أخطأ وحاشاه وكلف، أن الله تعالى أخطأ في أنه ترك من هو أفضل للبشر، ومعلوم أنه يختار للبشر أفضلهم على الإطلاق، فلا يعقل أن يكون المهدي أفضل وأعلى في الدرجة والمرتبة من عيسى عليه السلام. ونعتقد أن عيسى عليه السلام هو آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم موتا، يعني عيسى عليه السلام هو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا. قد يقول قائل كيف يكون من الصحابة؟ طبعا في تعريف الصحبة، يعني أنت تقول من هو الصحابي؟ هو من لقي، لا نقول من رأى حتى يعني لا نخرج الأعمى من هذا الأمر. وطبعا معروف في التعريفات أنها ينبغي أن تكون جامعة مانعة مختصرة. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو تعريف الصحبة. طيب عيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لقيه في الإسراء والمعراج، لقيه صح ولا لا؟ وسلم عليه. طيب إذا لقيه مؤمنا به أو كافرا به؟ مؤمنا به. طيب ويموت على ذلك مؤمنا به أو لا؟ بل الله تعالى أخذ الميثاق على كل الأنبياء والرسل لو أنه بعث محمدا في وجودهم وفي حياتهم ماذا يصنعون؟ لتؤمنن به. إذن كل الأنبياء لا بد أن يكونوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب خد بالك ومات على ذلك. إذا لما نيجي نقول وهو آخر الصحابة موتا يكون الكلام مضبوط ولا لا؟ يكون الكلام منضبطا. إذا هو آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طبعا يكون المهدي بسبب ذلك تابعيا صح ولا لا؟ نعم، لأنه لقي صحابيا يعني ويحدث عن عيسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن طبعا لسنا في حاجة إلى البخاري ومسلم، يعني في هذه المرحلة الزمنية لسنا في حاجة إلى رواة أحاديث، لأن طبعا المقام يعني سيكون مقام إيمان وتصديق وعمل ويعني يعني في الفترة التي يكون فيها عيسى عليه السلام موجودا الخير والعدل والبركة ستملأ الأرض، بل وفي في حكم المهدي يعني سيعم الخير الأرض كلها. يعني سبحان الله الأسد يرعى مع الثور، يرعى مع الثور، والحية تلعب مع الطفل الصغير. الحية يعني ترى الطفل الصغير المولود حديث الولادة يعني يلعب بالثعبان بالحية، يعني الثعبان يعني قد يخرج لسانه للطفل الصغير وهو يعني يلتقم لسان الثعبان ويلعب معه ويلف جسمه على الطفل. وسبحان الله كل ذلك ببركة العدل، ببركة العدل الذي أصله التوحيد، لأن التوحيد هو أصل العدل، كما أن الكفر هو أصل الكفر والشرك هو أصل الظلم. فشوف لما عم الإسلام الأرض كلها وانتشر العدل، ما الذي ترتب على ذلك؟ ذلك الخير، لا عداوة ولا شحناء ولا بغضاء، الأرض كلها خير وبركة ورحمة. أيضا حتى لا أنسى، طبعا الشيعة من عقيدتهم أنهم يعتقدون إمام المهدي المنتظر، لكن من هو؟ ليس هو محمد بن عبد الله، وإنما هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سردابا في سمراء، وعلى ما أذكر يعني في التاريخ كان سنة 260 من الهجرة، يعني أنا على ما أذكر يعني، وهو إلى الآن ما زال في السرداب. ما الذي يصنعه؟ الله أعلم. يعني ما زال في السرداب منذ سنة 60 و200 من الهجرة، وهم الآن ينتظرونه، ينتظرون خروجه. ولكن طبعا كلما طال بهم الوقت يعني كادت هذه العقيدة أن يعني أن تضعف في قلوب هؤلاء الناس، فاخترع شياطينهم أمرا آخر. ما هو؟ ولاية الفقيه. قالوا بما أن يعني غيابه قد طال ويعني نحن فلسنا الحاجة إلى خروجه، ماذا نصنع؟ يعني ننتخب واحدا منا فيقوم فينا مقام هذا المهدي المنتظر. يعني نسميه بإيه؟ يعني نسمي هذه مسألة بولاية بإيه؟ الفقيه، لأنه لا بد أن تكون لنا مرجعية يحلل ويحرم ويقيم فينا يعني الأحكام. يعني ينتخبون واحدا منهم يكون بمثابة المهدي حتى يخرج محمد بن الحسن العسكري من السرداب. وطبعا حتى يتم هذا الأمر أضفوا عليه قداسة ويعني منزلة لا يصل حتى إليها نبي ولا رسول، وهي ما عرف عندهم بعصمة الأولياء. يعني إذا قال لشيء حلال فهو حلال، وإذا قال لشيء حرام فهو حرام، من راجعه في ذلك كفر وخرج من الإسلام. مجرد مراجعة يكفر ويخرج من الإسلام. لماذا أنتم تفعلون هذا؟ طبعا يعني خلاص انتخبوا ذلك الرجل، فلو راجعناه هذا يعني أن ولاية الفقيه ليست صحيحة، وإذا كانت ولاية الفقيه ليست صحيحة فبالتالي تكون إمامة المهدي المنتظر أيضا ليست ليست صحيحة، فهم اخترعوا عقيدة